كتاب العتق. العتق قربة عليها أجرا، ومن يعلقه بموت دبرا. وعتقنا ذا الكسب ذو استحبابي، والعكس إن لم يكن ذا اكتسابي.